السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، منايا وصلك، لسه ده الشعار بتاعنا، لسه ده الشعار بتاع حياتنا، لسه ده المعنى اللي احنا عايزينه يدخل في قلب كل واحد وكل واحدة مننا، لسه ده الشعور اللي احنا عايزين كل ذرة في قلب كل واحد مننا تعيش معاه وتحس بيه. منايا وصلك، منظر سلمان يا جماعة، واحد من اللي رفعوا في حياتهم شعار منايا وصلك. سلمان الفارسي وسايب بلده وسايب ثروة أبوه وسايب أمه وسايب أحبابه وسايب أهله وسايب وطنه، رايح فين يا سلمان؟ رايح فين؟ عايز أوصل لربنا يا سلمان. وبلدك ربنا أغلى عندي، وأبوك ربنا أغلى عندي، والثروة بتاعتك ربنا أغلى عندي، وشبابك ربنا أغلى عندي. منظر سلمان وبيلف في الأرض قاعد يضرب مشارقها ومغاربها وشمال وجنوب الأرض بيدور على حد يوصله لربنا. يا سلمان طب اتجوز؟ لا، لما أوصل لربنا. منايا وصل لك يا رب. طب أعمل حاجة لمستقبلك؟ منايا وصل لك يا رب. منظر سلمان بعد ما اليهود أسروه وراح المدينة المنورة وهو واقف على نخلة من النخلات بتاعت سيده اللي بيملكه، وسمع إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وجه المدينة، وكل ذرة في كيانه بترتجف إنه أخيرا لقى اللي هيوصله لربنا. منايا وصل لك يا رب، منايا وصل لك. الشعار بتاعنا في السلسلة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها عن اكبر عواطف تغييرية ممكن تقلب حياتنا. انا كلمتكم عن عاطفتين لغاية الوقت، الثقة في الله وخشية الله. انا بكلمكم في السلسلة دي عن كل عاطفة بكلمكم عنها في حلقة ممكن تقلب حياة الانسان. دي مش عواطف تغييرية، دي عواصف تغييرية يا جماعة. دي العواطف دي هتخلي عبادتك ثوابها عند ربنا ألف مرة أكتر من عبادة غيرك اللي ما عندوش المشاعر دي. هي دي اللي هتخلي ليك قيمة عند ربنا في الدنيا والآخرة. العواطف دي النهاردة الروشتة التالتة أو الدواء التالت في الروشتة الربانية بتاعتنا، الافتقار إلى الله. قد ايه يا جماعة احنا محتاجين ربنا؟ درس النهاردة هدفه كده، هدفه ان انا اقنعك واقنع نفسي واقنعك احنا محتاجين ربنا قد ايه. هدف الليلة ان احنا نخرج من الدرس ده باذن الله واحنا حاسين ان قلوبنا هتتشق من كتر الافتقار، من كتر ما احنا محتاجين ربنا. خلاص ما عادش لنا مكان غير بابك يا رب، ما عادش لنا مكان تاني. قد ايه محتاجين ربنا؟ واحد صاحبنا مره بيسال فلاح بيقول له انت لو زي زمان الارض بتتروى بالمطر كنت تسيب الفجر في الجامع يوم؟ قال له لا يمكن كنت اسيبه يوم. ليه؟ لانه حاس انه محتاج ربنا. لو حسيت انك انت محتاجاه حياتك هتتقلب. لو البنات عرفوا انهم محتاجين ربنا عشان يتجوزوا والاخطر من الجواز عشان يوفقوا في حياتهم، ما ياما بنات اتجوزوا واتطلقوا وتبهدلوا، انما عشان توفق في حياتها الزوجية. لو حست بكده مفيش بنت هتحط مكياج في الشارع، مفيش بنت هتنزل حتى برفان في الشارع وهي عارفة انها بتضطرد من رحمة الله وبتلعن عند الله بسبب هذا الامر لانها محتاجاه. لو الشباب حسوا انهم محتاجين ربنا اكتر ما محتاجين الهوا اللي بيتنفسوه، مفيش شاب هيطلق بصره في الشارع اللي رايحة واللي جاية. يا جماعة زي ايام الامتحانات المساجد مليانة شباب، ليه؟ محتاجينك يا رب. زي لما واحد في البيت ربنا يعافينا وابتلب مرض شديد جدا، الام تصلي والاخت تتحجب ليه؟ محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. الليلة عايزين نحس ان احنا محتاجينك يا رب، محتاجين ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا كل شيء في كل شيء، وانك مش هتاخد اي شيء غير من خزائن الملك الجليل سبحانه وتعالى. انا عايز اخواننا نبدأ ننتبه لقضية قلوبنا، قلوبنا قلبك وقلبك، عايزين ننتبه لقضية قلوبنا. لو طالب دخل امتحان فجاوب بس حس ان اجابته ضعيفة، اول ما يخرج اول حاجة يعملها ايه؟ يفتح الكتاب على طول ويقلب، ايه يشوف السؤال ده، يا نهار ابيض طلع غلط. طب والسؤال ده، يا خراشي ده انا حطيت ان الله وانا اليه راجعون، ده انا حطيت الكلمة دي مكان الكلمة دي. طب وبعدين هو صاحبنا عارف الصح ولا ما عرفوش؟ عرفه بس بعد ما فات الاوان. ايه قيمة انك انت تعرف الصح بعد ما تموت؟ ايه قيمة انك انت تقول عايز اعمل الصح بعد ما تموت؟ الفرصة لسه قدامنا نصلح قلوبنا ونغير قلوبنا يا جماعة. بعد 60-70 سنة لا انا هبقى عايش على الدنيا ولا انتوا عايشين على الدنيا ولا حد فينا موجود، كلنا نبقى تحت التراب. فينا اللي قبره روضة من رياض الجنة وفينا اللي قبره والعياذ بالله ربنا يعافينا جميعا حفرة من حفر النار. ومن 60-70 سنة كان في ناس غيرنا خالص، حد بيتكلم وحد بيسمع الوقت كلهم تحت التراب، روضة او حفرة والعياذ بالله. عايزين نفوق يا شباب. انت تساوي قد ايه عند ربنا؟ انت تساوي ايه؟ كام واحد منك لو موجود في الامة الاسلام يقوم في الامة؟